لما فيهما من الاستسلام لله بالتوحيد، فيرجعان إلى العام لما فيهما من الاستسلام لله بالتوحيد، ويرجعان إلى الخاص لما فيهما من تصديق الباطل، لما فيهما من تصديق الباطل وانقياد الظاهر، لما فيهما من تصديق الباطل وانقياد الظاهر قولا وعملا. والدليل الخامس حديث رجل من اهل الشام عن ابيه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الاسلام؟ قال ان تسلم قلبك لله العلي. ولم يعزه المصنف هنا، وعزاه في مجموع الحديث الى مسند احمد. ولم يعزه المصنف هنا وعزاه في مجموع الحديث الى مسند احمد، وهو في عزوه الى المسند متبع ابن تيمية الحديث، وهو في عزوه الى المسند متبع ابن تيمية الحديث. وليس الحديث المذكور موجودا فيما انتهى الينا بنسخ المسند، وليس الحديث المذكور موجودا فيما انتهى الينا بنسخ المسند، فيمكن ان يكون بشيء لم يصل منه الينا، فيمكن ان يكون بشيء لم يصل منه الينا. هذه قاعده، اذا وجد احد من العلماء عزى حديثا الى كتاب ثم فتشته فلم تجده في الكتاب الذي بين يديه، فلا تعجل بالحكم على وهمه لاحتمال ان يكون في نسخة من الكتاب لم تصل إليه، أو في رواية أخرى للكتاب لم تصل إليه. فمثلا صحيح البخاري رواه عنه جم غفير، واشتهر برواية الفرابلي وحماد بن شافعي وعكاحة البزدوي، وقد يوجد في رواية ما ليس في الرواية الأخرى، فإن رواية الفرابلي تزيد على رواية غيره بأكثر من 300 حديث، كما يقال هذا في البخاري يقال في غيره. فالمعاجلة بالتوهيم توقع في الغلط على الأجلة. والحديث المذكور رواه غير أحمد، فرواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيده، رواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تثبت بها، ولجمله شواهد تثبت بها، فهو حديث حسن بشواهده المتفرقة، فهو حديث حسن بشواهده المتفرقة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وتقدم بيان وجه دلالة الجملتين على المقصود في حديثين سابقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، وخسران أهلها في الآخرة، وخسران أهلها في الآخرة، لأنها لا تقبل منهم وترد عليهم، لأنها لا تقبل منهم وترد عليهم، وكل مردود باطل، وكل مردود باطل، فجميع الأديان سوى الإسلام باطلة، فجميع الأديان سوى الإسلام باطلة. والأديان المردودة سوى دين الإسلام نوعان،

يسمع.